بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، هذا هو الدرس العاشر إن شاء الله من شرح اللمع في أصول الفقه للشيخ أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله. قبل أن نبدأ في هذا الدرس لابد أن نقول أنه تكلم الشيخ قبل ذلك في من يكلف ومن لا يكلف، وذكر المجنون وذكر النائم وذكر السكران، ثم وجدناكم بعد ذلك تستشكلون أمر السكران جدا، ولا وجه للاستشكال حقيقة، ماشي. ولكن يعني أردنا أن يعني إيه أن نجمل فيه القول لنبين ما في السكران. يعني القضية، ما هو التكليف؟ التكليف هو خطاب الله. من يكلف؟ هو من يعقل الخطاب، فمن يعقل الخطاب يكلف، ومن لا يعقل الخطاب لا يكلف. طيب، السكران نستطيع أن نقسمه إلى قسمين، ماشي. الطافح، ماشي، وغير الطافح، ماشي. غير الطافح اللي هو النشوان، هذا عنده بعض الاضطراب لكنه يفهم الخطاب، فهذا القسم يعني لا إشكال في أنه يكلف. الخطاب، التكليف هو خطاب الله، والسكران غير الطافح يعقل الخطاب، إذا هو مكلف. يبقى لا كلام في هذا القسم، الكلام كله في إيه؟ في السكران الطافح الذي هو كالمغمى عليه، كالمجنون، لا يعقل شيء من الخطاب. تكليف مثل هذا، تكليف نسميه التكليف المحال، أن تخاطب من لا يفهم الخطاب. على كل هذا، الطافح أيضا يقسم إلى قسمين، متعدي بسكري، ماشي، وغير ايه متعدي بسكري. سكران طافح غير متعدي بسكري ايضا لا اشكال في هذا، في اشكال في هذا انه لا يكلف لانه لا يعقل الخطاب وهو لم يتعدى بسكري، اجبر يعني اجبر على تناول المسكر حتى ذهب عقله، اعطي دواء فاسكره، هذا واضح؟ ما هذا لا إشكال فيه أيضا، أنه غير مكلف. طب غير متعدي بسكري لماذا لا يكلف؟ لأنه لا يعقل الخطاب. طب المتعدي بسكري هو أيضا لا يعقل الخطاب، إذن أيضا هو لا يكلف. ثم بعد ذلك وجدنا العلماء يقولون في المتعدي بسكري أنه يؤاخذ بما له وبما عليه كالمكلف تماما بتمام، وهذا أيضا يفهمني القضية أنه ليس بمكلف لكنه يعامل معاملة المكلف، فيؤخذ بما له ويؤخذ بما عليه. فريق ثاني قال لا، هو غير مكلف، لا يؤخذ بما له وما لا بما له ولا بما عليه، أيضا هذا لا إشكال فيه. بعضهم يقول إيه؟ يؤخذ بما عليه ولا يؤخذ بما له. هذه الأقوال هي الثلاثة في المسألة، يؤخذ بما له وبما عليه. طيب، يؤاخذ بما عليه لا بما له، لا يؤاخذ بما له ولا بما عليه. طيب، نوجه الأقوال، لماذا لا يؤاخذ بما له وبما عليه؟ هذا المذهب يرى أنه غير مكلف كغير المتعدي بسكري لأنه لا يفهم الخطاب. يبقى أيضا هنا توجد أقوال ثلاثة، هذا القول القائل بأنه لا يؤاخذ بشيء بين أيضا لا إشكال عليه، يبقى قول القائل بأنه إيه؟ يؤاخذ بما له وبما عليه، أو يؤاخذ بما عليه فقط، هذا هو محل الإشكال عنده. فجوابه أنه في الصورتين ليس بمكلف، وإنما ينزل منزلة المكلف، هو ليس بمكلف ولكن ينزل منزلة المكلف، فيؤاخذ بما له وبما عليه. طب ولماذا نزل منزلة المكلف؟ نقول جعل الشارع تعديه بسكره سببا في المؤاخذة. جعل الشارع تعديه بسكره سببا في المؤاخذة، وهذا ربط المسبب بالسبب من قبيل خطاب الوضح، فلا يشترط فيه التكليف ولا يوجد عندك أي إشكال. ماشي؟ يبقى جعل الشارع تعديه بسكره سببا في المؤاخذة، وهذا ليس من خطاب التكليف بل من خطاب الإيه؟ الوضع. وهذا سؤال عن السؤال الذي اشكلته أنت وقلت إيه؟ هذا إذا ترك الصلاة متعدي بسكره، إذا ترك الصلاة يؤاخذ، وغير المتع ومن هذا آخر؟ والمكلف، والمكلف العاقل إذا ترك الصلاة يؤاخذ، وهذا إذا طلق زوجته يؤاخذ، والمكلف إذا طلق زوجته يؤاخذ. طب ما الفرق بين هذا وهذا؟ هذا مكلف يعقل الخطاب، أما هذا فهو ليس بمكلف، نزله الشارع منزلة المكلف لتعديه بسكري، وجعل الشارع تعدي بسكري سببا في المؤاخذة، كما جعل الإتلاف سبب في الضمان. كده في أي إشكال؟ طيب، وهذا يعني فيه حكمة بالغة، وهو ألا تتسبب. يعني إيه؟ أنتم تعلمون القاعدة الفقهية اللي هي من تعجل شيئا قبل أواني عقوبة بحرمانه، والمعاملة بنقيض المقصود. يعني إذا كنت تتعدى بسكري لكي لا تؤاخذ فيعاملك الشارع بنقيض المقصود فيحكم بأنك تؤاخذ، يعني تسكر وتقتل وأنا غير مكلف فلا أؤاخذ بالقتل، فيعاملك الشارع بنقيض مقصودي فيجعل التعدي بالسكر سببا في المؤاخذة. سببا في المؤاخذة مطلقا بما له وبما عليه، أو سببا في المؤاخذة بما عليه فقط، هذا هو نظر الفقهاء. كده واضح؟ لكن القضية كده إن شاء الله ما أظنها سهلة ولا إشكال فيه. ماشي. أنا لم أراجع في هذه المعلومات كتاب، ولكن يعني برضك الأمر يحتاج إلى إيه؟ يعني أن أتفكر في المسألة. شيخ، هذا قول فلاسفة، قول أو لا يكلف مطلقا. هذا القول؟ هذا القول لا يؤخذ بما له وبما عليه، لا بما له ولا بما عليه، شأنه شأن غير المتعدي بالسكر. قول الأول يؤخذ بما عليه، يؤخذ بما له وبما عليه. والثاني يؤخذ بما عليه ولا يؤخذ بما له. يعني لو طلق يقع طلاقه، ولو باع وربح لا يصح بيعه. كل هذه الأقوال معتبرة معتبرة في المذاهب، لكن عند الشافعية يؤخذ بما له وبما عليه، لكن بالنسبة للمذاهب الأخرى هذه الأقوى في المذاهب الأخرى. ماشي. هنا يؤخذ بما له، بما له وبما عليه، وهنا يؤخذ بما عليه فقط، وهنا لا يؤخذ، لا يؤخذ مطلقا. كده واضح؟ وغير متعدي بسكري غير مكلف، ولا غير الطافح مكلف. طافح السكر أتى على جميع عقله فصار كالميت، صار كالمغمى عليه، كالمجنون. ماشي؟ لا يعقل شيء من الخطاب. ماشي؟ عندكم إشكال في هذا؟ هذه آراء مختلفة. إيه؟ هذه آراء مختلفة. هو قال إنها متفقة. أقصد هذه ليست أوجه وإنما هي آراء. آراء خارج المذهب. هذا القول هو الذي في المذهب، صح؟ أنه يؤخذ بما عليه وبما له. لكن هذه الأقوال في المذهب الأخرى. ماشي؟ طيب نرجع إلى ما كنا بصدده. قلنا المعول عليه مدلول الصيغة لغة، فالصيغة إذا كانت تتناول فرد بوضع اللغة فلا نجعلها تتناول فرد آخر، لأنها بحكم وضع اللغة تتناول الفرد الأول ولا تتناول الثاني. فإذا قال يا أيها الناس يا أيها الذين أمنوا، هذا اللفظ يتناول النبي ويتناول الأمة بوضع اللغة، فيتناول النبي ويتناول الأمة. طيب لو قال افعلوا، هذه الواو تختص بالرجال بحكم اللغة لا تدخل فيه النساء، ولو دخلت النساء يكون بإيه؟ بدليل، بدليل من إجماع، بدليل من قياس، ماشي. كذلك لو قال يا أيها النبي لا تدخل الأمة، لأن هذا اللفظ لم يوضع ليتناول الأمة وإنما وضع ليتناول النبي فقط. يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، مثل ذلك. إلا إذا دل دليل على أن الأمة ملحقة بالنبي صلى الله عليه وسلم في الحكم المذكور، يبقى الإلحاق ليس بمدلول الصيغة، وإنما الإلحاق حصل بإيه؟ بدليل آخر، بدليل آخر. قال ومن الناس، هذا بداية ما نشرحه، من قال ما ثبت أنه شرع له. ما معنى أنه شرع له؟ أحسن، ما ثبت أن النبي يعني شرع له، يعني مكلف به، ما ثبت أنه شرع له، ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مخاطب به وأنه مكلف به، دخل غيره معه فيه، دخلت الأمة مع النبي. وقلنا أن هذه اللفظة تتوارد على ألسنتنا كثيرا، نقول ما كان شرعا له فهو شرع لنا، ما كان خطابا للنبي كان خطابا لأمته. ليس الأمر كذلك، هو ليس خطابا إلا للنبي، واضح. ولو ألحق غيره به يكون ذلك من دليل آخر، من إجماع أو من قياس. وهذا خطأ، لأن الخطاب بوضع اللغة مقصور على النبي، فمن زعم أن غيره يدخل فيه فقد خالف مقتضى الخطاب. يعني إيه مقتضى الخطاب؟ يعني خالف الوضع اللغوي. الوضع اللغوي يقول هذا النص خاص بالنبي، فأنت إذا ألحقت غيره به فقد خالفت مقتضى الخطاب. اللهم إلا إذا دل دليل على الإلحاق، فيكون الإلحاق لأجل الدليل لا لأجل الصيغة ولا لأجل الوضع اللغوي. فصل. فأما إذا أمر صلى الله عليه وسلم أمته بشيء، كان يقول يا أمة محمد افعلوا كذا، أو هو خطاب مواجهة، كان يقول صلوا صوموا، فهذا الخطاب يتناول الأمة، لكن هذا الخطاب لم يوضع ليتناوله هو صلى الله عليه وسلم، اللي لم يدخل هو فيه. فلو قال صلوا قال له وصلوا ووصل هو، قال له وصلوا ووصل هو، هذا لا تعارض فيه، لأن لا توصلوا متوجهة للأمة ولم تتناوله، ويواصل هو في الصوم، هذا يتعلق به ولا يتعلق بالأمة، فهنا لا تعارض. ومن أصحابنا من قال يدخل فيما يأمر به الأمة، قال لي وهذا خطأ، لأن ما خطب به الأمة من الخطاب لا يصلح له. الخطاب موضوع لغة ليتناول الأمة فقط، فإدخال النبي فيه مخالفة لمقتضى الخطاب ولمقتضى ما وضعت له الصيغة في اللغة. كده واضح؟ فلا يجوز أن يدخل فيه من غير دليل. نعم، لو وجد دليل يلحق النبي بالأمة من نص أو من إجماع أو من قياس عملنا المقتضى الدليل. فصل. وأما ما خاطب الله عز وجل به الخلق خطابا مواجهة كقوله يا أيها الناس يا أيها الذين أمنوا، هذا خطاب صريح من؟ فقال فإنه لا يدخل فيه سائر من لم يخلق من جهة الصيغة واللفظ. هذه مسألة أيضا يعني تقرير للقاعدة على أبعد مدى، يقول لك الخطاب خطاب المواجهة يتناول الموجودين ولا يتناول بحكم الصيغة واللغة والوضع من سيوجد. الصحابة في عهد النبي الذين خطبوا يا أيها الذين أمنوا افعلوا، يا أيها الناس افعلوا، هذا الخطاب للموجود وللمعلوم؟ للموجود، للموجود فقط. إذا هذه الصيغة وضعت لغة فقط لتتناول الموجودين، إذا بحكم الصيغة فقط لا تتناول من سيوجد، المعلوم الذي سيوجد. كده واضح؟ قال طيب ولو تقرر حكم الصيغة في حكم المعلوم الذي سيوجد، قال لي فبدليل من إجماع أو من قياس، ماشي؟ أو من نص، لأن هذا الخطاب لا يصلح إلا لمن هو موجود على الصفة التي ذكره، فأما من لم يخلق فلا يصلح له هذا الخطاب، لأن من لم يخلق لا يفهم هذا الخطاب، ماشي؟ هو أصلا غير موجود حتى يفهم. ربما يتبادر إلى ذهنك غير ذلك، يعني لو سألتك ما خطب به الصحابة هل نحن مخاطبون به؟ ستقول على فور نعم. هل التكليف يختص بالصحابة؟ يشمل الصحابة ويشمل التابعين ويشمل تابعي التابعين. فالشيخ أراد أن يقرر هذا، ولكن يقول هذا لا يستفاد من حكم الصيغة، هذا استفيد من إيه؟ من دليل آخر، مثلا كقوله لأنذركم به ومن بلغ، واضح؟ ولولا هذا الدليل ما كنا نعمم الحكم إلا في من خوطب به. يبقى الفائدة في أن تعرف ما هو مدلول الصيغ، وأن تعرف أن من أصول الشافعي رحمه الله التوفية بمقتضى الصيغة ما أمكن، ولتعرف أن الحكم ثبت في حق المخاطبين ما ثبت في حق غير المخاطبين ممن سيوجد بعد، إنما كان بدليل آخر لا من حكم الصيغة. ليس هذا المبين بعد أن هناك من هو مختص بالخطاب؟ ليس هذا الصحيح؟ نعم، ليس هذا ليبين بعد هذا الكلام أن هناك من هو مختص بالخطاب، يعني هذا الخطاب خاص به، يعني الموجودين في زمن الوحي ولا الشخص المعين منهم؟ مثلا الموجودين في زمن الوحي مثلا الصحابة، من منهم من هو خطب بنفسه، يعني هذه المسألة كان خاصة له كالشهادة شخص واحد مثلا. هذه ستأتي على الفور، ماشي؟ وكذا إذا خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه بخطاب لم يدخل خير غيره فيه من جهة اللفظ، الرجل الذي جمع في نهار رمضان وليكن زيد من الناس، زيد هذا الذي جمع قال له يا زيد اعتق رقبة، هذا الخطاب خطاب لمن؟ لزيد. قال لي لا يلحق بغير، لا يلحق غير زيد بزيد، توفي بإيه؟ بمقتضى الصيغة لغة، لأن الذي خاطبه به، لأن الصيغة التي خاطبه بها لا تتناول غيره، كده واضح؟ وإنما يدخل غيره في حكمه، في حكم ذلك الخطاب بدليل. نحن نقرر مع هذا القاعدة، نقول الأصل عدم الخصوصية، وأن ما ثبت في حق زيد يثبت مثله في حق عمرو، لأن الأصل عدم الخصوصية، ولكن هذا ليس مأخوذا من دلالة الصيغة لغة، هذا مأخوذ من دليل آخر، وهو قوله حكمي على الواحد حكمي على الجماعة. يعني هم يقولون أنه هذا الحديث بهذا اللفظ لا أصل له، ولكن معناه مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بيعة النساء، فقال إنما قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة، إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمئة إيه؟ امرأة. فهذا الحديث ثابت، وقوله حكم على الواحد حكم على الجماعة بمعنى هذا الحديث. طيب، والقياس بهذا الدليل أو القياس، وهو أن يوجد المعنى الذي حكم به في من حكم عليه في غيره فيقاس عليه. أسألك سؤال، زيد الذي جامع، زيد من الناس الذي جامع، قال له النبي أعتق رقبة لأنه زيد ولا لأنه جامع؟ طيب لو قلت لأنه زيد، أنا معك فيها لأنه زيد، إذن هذا الحكم يختص بزيد ولا يلحق به غيره. إذا قلت أنه لأنه جامع وهذا المعنى موجود في عمرو الذي جامع، يبقى يلحق عمرو الذي جامع بزيد الذي جامع بالعلة، فيكون الإلحاق بطريق القياس لا بطريق الصيغة، بطريق القياس لا بطريق الصيغة. فإذا هذا الفصل الذي تسأل عنها هو تحديد مدلول الصيغة، تحديد مدلول الصيغة. فصل. إذا ورد الخطاب بلفظ العموم، فقال يا أيها الناس صلوا الظهر، يا أيها الناس صلوا على الجنازة، المخاطب بهذا الخطاب من؟ كل الناس. ماشي. الأصل في هذا الخطاب أن نحمله على كل الإيه؟ الناس توفية بمقتضى الصيغة. اللي دخل فيه كل من صلح له الخطاب، ولا يسقط ذلك الفعل عن بعضهم بفعل البعض. يبقى كل الناس مأمورين بصلاة الظهر، كل الناس مأمورين بصلاة الإيه؟ الجنازة، وصلاة أحدهم لا تسقط الصلاة عن الآخر. قال إلا فيما ورد الشرع به وقرره أنه فرض كفاية، إلا أن يدل الدليل على أن المقصود هو الفعل وليس المقصود هو ذات المكلف أو كل مكلف. أنا مثلت بمثلين، صلوا الظهر، صلوا صلاة الجنازة. اللي صلوا الظهر المقصود الفعل والمكلف، أن توجد صلاة الظهر وتوجد بكل مكلف. هنا نقول هذا فرض عين ولا يسقط الواجب عن شخص بفعل آخر. طب وصلاة الجنازة ثبت بدليل أن المقصود هو الفعل وليس المقصود إيقاع الفعل من كل مكلف. يبقى الميت يصلي عليه، من يصلي؟ يصلي زيد، يصلي عمرو. ليس المقصود هو أن يصلي عليه من كل مصلي، لكن أن يصلي عليه في الجملة. نقول هنا فعل البعض يسقط الواجب، فإذا فعله البعض لا يطالب الآخرين. إلا فيما ورد الشرع به وقرره أنه فرض كفاية، كالجهاد. كالجهاد إذا كان إيه؟ لفتح البلاد، لا للدفاع عن بلاد المسلمين. وكتكفين الميت، إذا كفنه البعض لا يطالب به آخرون. وكالصلاة على الميت، إذا فعلها البعض لا يطالب بها الآخرون. ودفن الميت، إذا فعلها البعض لا يطالب بها الآخرون. فإنه إذا قام به من يقع به الكفاية، ماشي، سقط عن المفيد. لا إشكال في هذا الفصل. طبعا هذا الواجب معروف بأنه الواجب الكفائي أو فرض الإيه؟ الكفائي. باب بيان الفرض والواجب والسنة والندب. قال والواجب والفرض والمكتوب واحد من جهة الاصطلاح. الشيخ يقول نحن نصطلح بلفظ الواجب على ما طلب الشرع في علاج طلبا جازما، سواء كان هذا بدليل قطعي أو بدليل ظني. ما طلب الشرع في علاج طلبا جازما نحن نسميه واجبا، ونحن نسميه فرضا، ونحن نسميه مكتوبا. ماشي. قال وهو ما يعلق العقاب بتركه، ما يعلق العقاب بإيه؟ بتركه. يتعلق عندي يعلق، بس الأمر قريب قريب يعني. ما يعلق، ما يتعلق العقاب بتركه. ممكن تقول ما يعلق استحقاق العقاب بتركه، ما يعلق العقاب أي استحقاق العقاب بتركه. هذا ذكرنا فيه في الورقات على المحل على الورقات. قلنا ما يتعلق العقاب بتركه، الزاني قد يعفى عنه فلا يتعلق العقاب، معذرة، تارك الصلاة أو تارك الصيام قد يعفو الله عز وجل عنه فلا يعاقب بترك الصلاة أو الصوم، لكن هو على كل عفي عنه أو لم يعف عنه هو مستحق للعقاب، عوقب أو لم يعاقب. إذا وهو ما يتعلق أو ما يعلق استحقاق العقاب، العقاب أي استحقاق العقاب بتركه. وقال بعض أصحاب أبي حنيفة فرق بين الفرض والواجب، فقال الواجب ما ثبت وجوبه، ما ثبت وجوبه بدليل مجتهد أو مجتهد فيه، يعني بدليل ظني. ما ثبت وجوبه يعني ما طلب الشرع فعله وطلب الجازم مجتهد فيه، يعني بدليل ظني، كالوتر والأضحية عندهم. نقول للحنفية ما هي عدد الصلوات المفروضة؟ نقول 5. طب وما هي عدد الصلوات الواجبة؟ فاهم؟ ست. هو هم الوتر عندهم واجب وليس بفرض. واجب وليس بإيه؟ بفرض. بناء على ماذا قال الوتر واجب؟ ثابت وجوبه بدليل مجتهد فيه. يعني خبر الصلوات الخمس ثبتت فرضيتها طلبها الشارع طلبا جازما بالدليل القطعي. الوتر طلبه الشارع عندهم طلبا جازما بخبر واحد بدليل خبر واحد بدليل ظني، فبناء على ذلك يقررون أن الوتر واجب بأسا بتركه ماشي، لكن لا تكفروا بجحده بخلاف جحد الصلوات الخمس يكفروا بجحده ماشي. والأضحية، الأضحية عندك سنة مؤكدة صح، وعندهم واجبة، عندهم إيه واجبة تأثم بتركها ماشي، لكن لا تكفر بجحدي ماشي. والفرض ما ثبت وجوبه بدليل مقطوع به كالقرآن والسنة المتواترة ماشي، كالصلوات الخمس والزكوات المفروضة وما أشبهها. طب وبالتالي الزكاة المفروضة زكاة المال فرض، طب وزكاة الفطر واجب ثابتة وجوبها بدليل خبر الواحد حديث عبد الله بن عمر ماشي وما أشبهها. قال وهذا خطأ، وهذا إيه خطأ، لأن طريق الأسماء ما معنى الأسماء هنا؟ أحسنت، لأن طريق اللغات أو الأسماء أو الألفاظ الموضوعة للمعاني إما الشرع، وأنت ما هذا تسميه بالحقيقة الشرعية اللي هو وضع لفظ لمعنى من قبل الشرع، أو اللغة وضع لفظ لمعنى من جهة اللغة، أو الاستعمال اللي هو استعمال أهل العرف العام، وأنت هذا تسميه حقيقة عرفية عامة. وليس في شيء من ذلك فرق بين ما ثبت بدليل مقطوع به أو بطريق مجتهد فيه. أولا الشيخ أبو إسحاق يقول لك الشرع وضع الشرعي لا يفرق بين ما ثبت بقطع وما ثبت بظن، وضع اللغة لا يفرق بين ما ثبت بقطع وما ثبت بظن، الوضع اللي هو الاستعمال اللي هو العرف العام لم يفرق بين ما ثبت بقطع وما ثبت بظن. طب فمن أين الفرق؟ أجب، أنا أريدك أن تجد فرقا، أنا أريدك أن تنتصر للحنفية. هو قالك ما ثبت بوضع اللغة وما ثبت بوضع الشرع وما ثبت باستعمال أهل العرف العام، كأنه لا يهمني الطرق هكذا، المهم عندي أنه ثبت. خلي بالك مش حلو أن الطرق أربعة مش ثلاثة، هي خاص. أيوة العرف الخاص، هذا ما كنت أريد أن أحد أن ينطق به. فتقول الحنفية يقولون بالوضع العرف الخاص، وهم وهو وضعنا نحن الحنفية، نحن نفرق بالوضع العرف الخاص بين الفرض والواجب، فهم؟ طب وبوضع العرف الخاص عند الشافعية يقولون ونحن لا نفرق بين الفرض والواجب، فإذا المسألة راجعة إلى الاصطلاح. لكم مصطلحكم ولي مصطلح ماشي، لا مشاحة في الايه في الاصطلاح. يبقى تخطئة الشيخ أبي إسحاق لهم، هم يستطيعون أن يجيبون عليها بأنها ايه بأنها اصطلاح خاص لنا، اصطلاح خاص لنا، والشافعية يقولون ونحن لا نفرق بين الفرض والواجب وهذا اصطلاح خاص لنا. فنقول فليصطلح الفريقين ماشي، فليصطلح الفريقان ولا فرق بين الفرض والايه، او لا او نقول الخلاف بين الفريقين خلاف لفظي، خلاف الاصطلاح، وهذا ما يرجحه في جمع الجواب ان الخلاف لفظي بين بين المدرستين ماشي. الشيخ يوجد ثمرة الخلاف عندهم أنت تأثم وعند الشافعية برضو كذا لا يخرج الخلاف عنكم إيه؟ نعم. أحسن لم تبطل صلاته مع أنه يأثم. أما الذين قالوا بأنه فرض مثلا الشافعية فيقول بأن صلاة تبطل. الشافعية يقولون فرض واجب. أنا قصدي أن هناك ثمرة. لا لا لا طيب خلي بالك من شيء. هذه المسائل قد يظن منها أن الخلاف بين الفرقين خلاف معنوي تنبني عليه ثمرة. مسألة الفاتحة الشافعي يقول إذا ترك الفاتحة بطلت صلاته، والحنفي يقول إذا ترك مطلق القرآن لم يقرأ شيء من القرآن بطلت صلاته لأنه ترك فردا، ولو ترك الفاتحة لم تبطل صلاته مع الإثم لأنه ترك واجبا. يبقى التفريقة لها إيه؟ لها أثر. فالجواب أيضا أن هذا أثر له. وهذا الخلاف يعني التفريقة، هذه التفريقة منشأها الدليل، لا منشأها الدليل لا هذا الاصطلاح. يعني دل الدليل عند الحنفية أن تارك مطلق القرآن تبطل صلاته، ودل الدليل عندهم على أن تارك خصوص الفاتحة يأثم ولا تبطل صلاته. التفرقة عندهم لأجل الدليل لا لأجل هذا الاصطلاح. ماشي. والشافعية يقولون من ترك الفاتحة بطلت صلاته سواء سميتموها فرضا أو سميتموها واجبا. والحنفي يقول تارك الفاتحة لا تبطل صلاته سواء سميتموها فرضا أو سميتموها واجبا. فأيضا هذا يؤكد أن الخلاف ليس خلافا معنويا، وإنما الخلاف فقط في الإيه؟ في اللفظ. سمعت قديما ولكن لم أرى هذا أن أحدهم وضع رسالة وقال نصب المنجنيق لمن فرق بين الفرض والواجب. ماشي. المنجنيق تعرفون المنجنيق آلة القتال لمن فرق بين الفرض والواجب. المسألة أصلا مسألة خلاف لفظي. فصل. وأما السنة فما رسم ليحتذى به على سبيل الاستحباب. نعم. ما رسم أي ما وضع ليحتذى به، ليحتذى به ليفعل مثله على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. ماشي. طب خلي بالك من شيء، انت ممكن هذا التعريف تلتقطه بشيء وهو ايه؟ الدور. ما السنه والمستحب بمعنى واحد، فكانه قال لك ايه؟ على سبيل الاستحباب. لكنه يقول لك السنه هو ما ثبت على سبيل السنه، لان السنه والاستحباب بمعنى واحد. فهنا يلزم الدور. ما السنه فيقول ما ثبت على سبيل الاستحباب اي ما ثبت على سبيل السنه. تقول وما هو ما ثبت على سبيل الاستحباب او فيقول هو السنه، فيلزم الدور. فنستطيع تستطيع أنت أن تضع حدا أحسن وأن تقول هو ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، أو تقول أيضا ما تعلق الثواب بفعله ولم يتعلق العقاب بتركه. ولكن الشيخ أنا شايف عليك يفرقون بين السنة والاستحباب في بعض المسائل، مثلا في مثلا يكون. خلي بالك من شيء، خلي بالك من شيء، الفقه فيه دقائق. فأحيانا هو لا شك أن مراتب المستحب ومراتب السنة متفاوتة. فأحيانا يحوج الفقيه أن يعبر عن تلك المقارب عن تلك المراتب المتفاوتة، فيقول والله هذه المرتبة من السنة أسميها بالسنة، وهذه المرتبة أسميها بالتطوع، وهذه المرتبة أسميها بالنقل، وهذه المرتبة أسميها بالمستحب. أحيانا هذا الأمر يحوج الفقيه. ماشي. لكن على كل المرجح أن السنة والتطوع والمستحب والمندوب والنافلة. ماشي. وفي ألفاظ أخرى وأن كل هذه عندنا إيه؟ بمعنى واحد. أو قل أن هذا هو الاصطلاح الأشهر. فلو اصطلحت أنت على خلاف ذلك يقبل منك لأنه لا مشاحة في الاصطلاح، لكن ليس هذا هو الاصطلاح الأشهر. ومن الناس من قال السنة ما ترتب كالسنن الراتبة مع الفرائض، والنفل والندب ما زاد على ذلك. تفهم هذا؟ يعني هو يقول لك أنا لا أضع لفظ السنة إلا على المستحب الذي واظب النبي على فعله. تفهم هذا الكلام؟ السنة للرواتب هي محل محافظة النبي، فالنبي كان يحافظ عليه، يبقى لفظ السنة لا يطلق إلا على ما واظب عليه النبي. هذا اصطلح لك واظب كالسنن ما ترتب، أي ما إيه؟ ما واظب النبي عليه، كالسنن الراتبة مع الفرائض. قال لي والنفل والندب ما زاد على ذلك. ماشي، بمعنى إيه؟ بمعنى المستحب الذي لم يواظب النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يبقى ما زاد على ذلك أي ما على ذلك. هذا الاصطلاح أنت تفاوض بين ماذا؟ تفاوض بين رتب المستحب أو شو؟ فتقول ما حصل فيه مواظبة هذا فعل الدرجات نسميه سنة، وما كان دون ذلك لم فعله النبي مرة أو مرتين ولم يواظب عليه نضع له اللفظ النفل أنه زاد عن الواجب. ماشي؟ ويبقى النفل سمي نفل النفل لأنه زاد على الواجب. قال الشيخ وهذا لا يصح. لماذا؟ أولا نحن نقول ماشي، لأن كل ما ورد الشرع باستحبابه فهو سنة سواء كان راتبا أو غير راتب، فلا معنى لهذا الفرق. يستطيع الشيخ أبو إسحاق أن يقول هذه التفرقة بين ما واظب النبي عليه وما لم يواظب النبي عليه لا تستطيع أن تجد لها سندا في الوضع اللغوي، ولا سندا في الوضع الشرعي، ولا سندا في الاستعمال العرفي. إذن هي تفريقة لا أساس لها فلا نقول به. وللمخالف في ذلك بعض الشافعية هو القاضي حسين الذي يخالف في هذا، القاضي حسين يقول هذا اصطلاحي، فيكون هذا من قبيل الوضع العرفي الخاص. وحقيقة المسألة أن الخلاف بين الفريقين أيضا خلاف لفظ، بس على كل نستطيع أن نقول أن الاتجاه الذي لا يفرق بين هذه المصطلحات هو الاصطلاح الأشهر، وأن الاتجاه الذي يفرق بينها اصطلاح غير مشهور بين رتب السنة أو المستحب. إذا لم يفرقوا من الاصطلاحات لا يقولون أن هذا لا يقول أن هذا خطأ وهذا الصواب. الأشهر عدم التفرقة، عدم التفرقة، والتفرقة هذا اصطلاح لقاضي حسين بس لم يشتهر، ماشي، لم يعمل به. ما زاد على ذلك يعني ما عدا ذلك، ما عدا ذلك، ما عدا السنة دون الرواتب. ما عدا ما وظب النبي عليه. فصل. إذا قال الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وجب قبوله، ويصير كما لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بكذا. وقال أصحاب داود لا يقبل حتى ينقل لفظه، والدليل على ما قلنا هو أن الراوي مصدق فيما يرويه وهو عارف بالأمر والنهي لأنها لغته، فوجب أن يقبل كسائر ما يرويه. تعرفون هذه المسألة يعني تعرضنا لها قبل ذلك في شرح الإحكام، لما قلنا هل لفظ الأمر كصيغة الأمر حقيقة في الوجوب؟ فمذهب الشيخ أبي إسحاق الشرازي أن لفظ الأمر كصيغة الأمر حقيقة في الوجوب، وهذا الأمر على مراد هنا أيضا. طيب خلي بالك من شيء، النبي صلى الله عليه وسلم لو قال الصحابي أمر رسول الله بكذا، قال لي يصير كما لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرتكم بكذا أو افعلوا كذا. طيب الحاصل هذه المسألة نفهمها من داود. أنت تقول لو قال الصحابي أمرنا رسول الله بكذا فهذا لا يدل على الوجوب حتى ينقل لنا الصحابي اللفظ الذي تلفظ به الرسول. لماذا؟ قال الاحتمال أن يظن هذا الصحابي أن ما ليس بأمر أمرا، أن ما ليس بأمر أمر. ماشي كده واضح. النبي قال كلاما هو في حقيقته ليس بأمر، لكن أن أنت ظننت أنه أمرا فنقلت لمن بعدك النبي أمر بكذا. انقل لنا لفظ الرسول حتى ننظر فيه فنراه أمرا أو نراه غير أمر. هل تكلم النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ أمرته لكي ندرك ذلك؟ أو قال افعلوا، قال النبي افعلوا أو قال أمرتكم. فانقل لنا لفظ الرسول حتى نعرف هل هو أمر على الحقيقة ولا ليس أمر على الحقيقة. لكن أنت فهمت من كلامه أنه أمر، قد يكون قد أمر وقد يكون لم يأمر، وبالتالي نحن لا نحتج بهذا على الوجوب. هكذا يقول داود لا نحتج بهذا على الوجوب حتى ينقل لنا لفظ الرسول. تفهم؟ طب نحن نقول لو قال أمر هو يحكي لنا أمر الرسول، الصحابي يحكي لنا أمر الرسول ولا يحكي لنا لفظ الرسول. ماشي؟ يعني النبي قال كلاما فهم منه هذا الصحابي أنه أن النبي أمر، فهو يحكي ما شاهده لا ينقل لنا لفظ ما سمع، فهو ينقل لنا. ماشي؟ فهمه ينقل لنا معنى ما سمع لا ينقل لنا ما سمع، ينقل لنا ما شاهده لا ما سمع. فالشيخ يقول نقله لما شاهده كنقله لما سمعه. لماذا؟ لأن هذا الصحابي عدل وعالم باللغة، فيبعد جدا أن يظن ما ليس بأمر أمر. كونه عدل عدالته تمنعه من إيه؟ من تعمد الخطأ. وكونه عالم باللغة هذا يمنعه من إيه؟ من الخطأ، يمنعه من الإيه؟ من الخطأ. ماشي. أظن المسألة كده متصورة. اقرأ بقى. إذا قال الصحابي أمر رسول الله بكذا وجب قبوله، ويصير كما لو قال قال رسول الله أمرت بكذا أو قال افعلوا. وقال أصحاب داود لا يقبل حتى ينقل لفظه. طب لما يقول الصحابي أمر الرسول بكذا، النبي يقول كلاما فهم؟ أنت لم تنقل لنا لفظة وإنما فهمت منه أنه أمر فنقلت لنا ما فهمت كده واضح؟ والدليل على ما قلنا هو أن الراوي مصدق فيما يروي، مصدق فيما، ولذلك نقبل منه ما لو روى لنا لفظ الرسول، فكذلك نقبل منه ما لو نقل لنا ما شاهده من فعل الرسول، وهو عارف بالأمر والنهي لأنها لغته، فيبعد جدا أن يظن ما ليس بأمر أمر، فوجب أن يقبل كثائر ما يرويه. فصل. فأما إذا قال أمر فلان بكذا وأمرنا بكذا أو نهينا عن كذا ولم يسم الأمر، وكذلك إن قال من سنة الله عليه وسلم فمن على سنة الله صلى الله عليه وسلم. ماشي، تأخير عندي. ماشي. فأما إذا قال، خلي بالك من حالة، أمر فلان، مش أمر، أمر في أمر، أمر في فلان بكذا. الصيغة الأولى أرفع من هذه الصيغة، هناك يقول أمر الرسول، فقلنا هنا يوجد احتمال واحد أنك أخطأت فظننت ما ليس بأمر أمر. هنا يوجد احتمالين، أنك ظننت ما ليس بأمر الأمر. ثانيا أن يكون الأمر غير الرسول. فتدخل أمر فلان كذا، ربما أمره أبو بكر، ربما أمره عمر، ربما أمره الوالي، واضح؟ ومع كل إذا قال أمر فلان بكذا أو أمرنا أو نهينا، فالغالب أن الآمر والنهي في زمانه صلى الله عليه وسلم إنما هو الرسول. فالاحتمال الذي ذكرته احتمال مرجوح، والاحتمال أن يخطئ وأن يظن ما ليس بأمر أمر هذا أيضا احتمال مرجوح، لأنه عالم باللغة وعدل. يبقى إذن هذه الاحتمالات لا تجعلنا نخرج هذه الصيغة عن حكم الرفع، بل هي تفيد رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس ما الفضل التحمل، الفضل التحمل على درجات، سمعت وحدثنا وأخبرنا في المرتبة العليا، ماشي، عن النبي أو أن النبي قال تليها في المرتبة، أمر رسول الله بكذا ونهى رسول الله عن كذا، أقل درجة لاحتمال أنك وإن كان مرجوحا بس هذا يجعل الصيغة تنزل لكن لا يجعلها ترد. طب أمرنا، لا ده زاد فيها الاحتمال فيجعلها تنزل أكثر مع أنها أيضا لا ترد. ماشي، أمرنا هل في احتمال مثلا من الخلفاء في احتمال أبو بكر وعمر في احتمال مش في احتمال، الفعل مبني للمفعول أمرنا، من الآمر؟ 99% النبي هو الذي أمر، 1% أن يكون الأمر غيره، هذا الاحتمال يجعل الصيغة تنزل درجة لكن لا يجعلها ترد. أو أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا ولم يسم الآمر الذي حمل ذلك على الرسول، وكذا لو قال من السنة كذا حمل على سنة النبي، قال لي طب هذه الصيغة ماذا تحتمل؟ تحتمل السنة، من السنة كذا، قال لي في احتمال تكون من سنة النبي أو من سنة الخلفاء أو من سنة الولاة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فما يفعله الخلفاء الراشدين يمكن أن يقال إيه؟ سنة كده، واضح؟ يبقى هذه الصيغة أيضا تحتمل احتمالا مرجوحا أن تكون السنة المذكورة هي سنة غير النبي فلا تكون حجة، قال لي ولكن هذا احتمال مرجوح لا يؤثر، فالصيغة مقبولة لا مردودة لكن تنزل عن درجة سمعته وحدثنا وأخبرنا، تنزل عن درجة قال رسول الله عن النبي أنه قال، وقال أصحاب أبي حنيفة لا يحمل ذلك، لا يحمل على ذلك إلا بدليل، وهو قول أبي بكر الصيرفي. لأجل ماذا؟ قال لا ندري، هل قصد الراوي سنة النبي أو قصد سنة الخلفاء، وسنة الخلفاء ليست الحجة، الحجة في سنة النبي فقط. قال وهو قول أبي بكر الصيرفي من الشافعية، وهذا غير صحيح، لأن الذي يحتج بأمره ونهيه وسنته هو الرسول، فإذا أطلق ذلك وجب أن يحمل عليه. المتبادر إلى الأذهان من هذه الألفاظ أن الآمر والناهي وصاحب السنة إنما هو الرسول لا غيره من الخلفاء أو الولاة. يحمل على المرفوع وتثبت به السنة ويكون دليل شرعي يحتج به. مثل انت عندك شيء ما ثبت عن الصحابة نسميه ايه؟ موقوف على الصحابة، وما تجاوز هذه الدرجة نسميه مرفوعا الى النبي. سمعت حدثني اخبرني ان النبي قال عن النبي قال أمرنا أمرنا من السنة، كل هذا في درجة المرفوع، كل هذا في المرفوع، تمام؟ طب عند أبي حنيفة مثلا هذا كله من ألفاظ الرفع، فهو من خالفنا يقول لا ندري هل هذا رفع أم وقف، هل هذا من سنة النبي أم من سنة الخلفاء الراشدين، يعني هل هو من قبيل المرفوع أو من قبيل الموقوف، هو متردد بينهما. أمرنا، هل الأمر أبو بكر ولا الأمر النبي، هل هو من قبيل المرفوع ولا من قبيل الموقوف، ماشي. باب القول في النهي. النهي يقارب الأمر في أكثر ما ذكرنا، إلا أني أشير إليه على جهة الاختصار وأبين ما يخالف الأمر فيه إن شاء الله. فأما حقيقته فهو القول الذي يستدعى به ترك الفعل ممن هو دونه. هذا شرحناه عندما قلنا الأمر هو قول يستدعى به الفعل ممن هو دونه، وذكرنا هناك أن الاستعلاء العلو يشترطه الشيخ أبو إسحاق في الأمر، ويشترطه هنا في النهي. وغيره من العلماء شرط الاستعلاء، ومن العلماء من شرط العلو والاستعلاء، والجمهور أو أكثر الأصوليين أو المرجح في الأصول أنه لا يشترط في الأمر ولا في النهي لا علو ولا استعلاء. وفرقنا هناك بين العلو بأن العلو صفة الكلام، العلو صفة الآمر، والاستعلاء هو صفة الكلام. ومن أصحابنا من زاد فيه على سبيل الوجوب كما ذكرنا في الايه في الامر. يزيد التفريق يعني كراهه تمام. يبقى عندي هذا الكلام، تذكرون عندما كنا نتكلم هل هذا الكلام في صيغه لا تفعل ولا في لفظ نهى ونهينا؟ يعني في لفظ النهي ولا في صيغه النهي؟ في لفظ النهي. يبقى لا، لفظ هنا كنا نقول لفظ ما را، هنا نقول لفظ نا ها يا، النون والهاء والياء. هذا اللفظ ما هي حقيقته؟ حقيقته قول يستدعى به ترك الفعل. يقول الشيخ ممن هو دونه، هذه زادها الشيخ على بعض العلماء، وغيره زاد عليه على سبيل التحتم واللزوم اللي هو الشيخ عبر عنها على سبيل الوجوب، يعني على سبيل التحتم واللزوم. القول نهى هذا هو القول، ليس صيغة لا تفعل، ليس صيغة لا تفعل محاشي قول ايه؟ قول لا تفعل صيغة لا تفعل لا تأخذ بكلام المراد بالقول لفظ الدال عليه وضعا وهو صيغة لا تفعل. أظن هناك خلي بالك من حاجة في الأمر. أنا أريدك أن تدقق النظر. لفظ نهاية حقيقة في ماذا؟ قول يستدعى به الترك ممن هو دونه على سبيل الاستعلاء. هذه القيود تتحقق بصيغة إيه؟ لا تفعل. لا تفعل وما يقوم مقامه. ماشي. يبقى هنقول ايه؟ لفظ النون والهاء والياء، مش كنا نقول ثانيه واحده لفظ امر، لفظ امر يستعمل في معنى الفعل وشاورهم في الامر الذي تعزموا عليه، ويستعمل في الشأن وما امر فرعون برشيد، يعني وما شأن فرعون برشيد، ويستعمل في معنى الشيء، ويستعمل في معنى الصفه لامر ما يسود من يسود، ويستعمل في القول الطالب للفعل. ده لفظ ايه؟ آمارة. هذه معاني متعددة لآمارة، أيهما هو المعنى الحقيقي؟ القول الطالب للفعل اللي هو قولك لصاحبك أو قولك لغيرك لا افعل. القول الطالب للفعل هو افعل. هنا نقول ما هو المعنى الحقيقي لصيغة نهاية؟ قول يستدعى به ترك الفعل ممن هو دونه. هذا الكلام يصدق في الخارج بإيه؟ بلا تفعل. يبقى الكلام ليس في صيغة لا تفعل، الكلام في لفظ نهى. يبقى ما معنى نهيتكم؟ نهيتكم أنا الآن أسأل وأنت تجيب، بمقدار جوابك يظهر لي مقدار فهمك. لو قال نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث، لا تدخل، بس نهى حقيقة في القول الذي يصنع به الترك ممن هو دونه. يبقى معنى نهيتكم عن الادخار يعني قلت لكم لا تدخروا. زي إيه؟ زي وأمر أهلك بالصلاة. كيف يبتسل؟ أي قل لهم صلوا. كده فهمت المسألة؟ يبقى الكلام في لفظ نهى، وأنه حقيقة في القول الذي يستدعى به الترك ممن هو دونه، والقول الذي يستدعى به الترك ممن هو دونه هو صيغة لا تفعل. تمام كده؟ طيب خلاص إذا كلام نفس الكلام مطلوب. وما الحاجة عندهم؟ بس الفكرة في إيه؟ الفكرة في إيه؟ إن الشيخ يقول لها لا على سبيل الوجوب، لا على سبيل الوجوب. يعني إيه؟ يعني لا على سبيل الوجوب. الشيخ لم يضعها في الإيه؟ في التعريف. يعني كأن الشيخ الشرازي يقول أنا أفرق بين لفظ نهى وبين لفظ لا تفعل. فنهى يصدق على القول الذي يستدعى به الترك ممن هو دونه على سبيل التحتم واللزوم أو على غير سبيل التحتم واللزوم. يبقى هو يحتمل معنى التحريم ويحتمل معنى الكراهة. فإذا قال الراوي نهى رسول الله عن كذا، لا تستطيع أن تستدل به على التحريم أو أن تستدل به على الكراهة إلا بدليل. كده واضح؟ بقرينة تحدد أحد المعنيين. بخلاف صيغة لا تفعل فهي حقيقة في التحريم تحمل عليه بلا قرينة. هذا هو الفرق. طب على قاله من أصحابنا من قال على سبيل الوجوب، هذا القائل يقول لفظي نهى وصيغة لا تفعل مؤدهما واحد، فكل واحد منهما حقيقة في التحريم يحمل عليه بلا قرينة ولا يصرف عنه إلا بقرينة. كده اتضح الفرق؟ الطرف اللي متضحش يقول إيه؟ إنها لا يحتاج إلى قرينة لكي يدل على التحريم. نعم زي أمر. على مذهب من؟ على مذهب الجمهور الذي يفرق بين لفظ الأمر وصيغة الأمر، ويفرق بين لفظ النهي وصيغة النهي. طب لا تفعل تحمل عليه بلا قرينة. ماشي إلا بقرينة على أحدهما إلا قرينة. ماشي يبقى احنا كده ايه؟ افعل؟ لا امر دي تدل على الطلب المحتمل للامرين، نهى تدل على طلب الترك المحتمل للامرين التحريم والكراهه. طيب جيد. فصل. وله صيغه تدل عليه في اللغه. يبقى هذا يدل على ان الذي كنا نتحدث عنه قبل ذلك هو لفظ الامر بصيغته، وإلا يعني أنت تثبت الصيغة وتقول مدلول الصيغة وبعد ذلك تقول وله صيغة. كده واضح؟ قال وله صيغة تدل عليه في اللغة. طب إذا كان النهي يا مولانا وله أي ولي النهي أي ولمعنى النهي ولمعنى النهي صيغة تدل عليه في اللغة. ماشي. النهي معنى، النهي معنى، لمعنى النهي لمعنى الحروف نهاية. لا لمعنى النهي اللي هو طلب الفعل او قول يعني ايه طلب الكف عن الفعل. طلب الكف عن الفعل هذا هو معنى النهي. طلب الكف عن الفعل له صيغه تدل عليه. يعني ما معنى ذلك؟ هل واضع اللغه هذا معنى لا شك فيه اللي هو طلب الكف عن الفعل، طلب الكف عن الفعل، هل هذا المعنى استحضره واضع اللغة فوضع له لفظا يخصه بحيث لو أطلق هذا اللفظ لا يفهم منه إلا هذا المعنى، ولا واضع اللغة لم يراعي هذا المعنى فلم يضع له لفظا يدل عليه؟ قال والأصح أن معنى النهي اللي هو طلب الكف عن الفعل واضع اللغة انتبه له وجعله محل رعايته ووضع له لفظا يدل عليه. كده واضح؟ وله صيغة تدل عليه في اللغة وهو قوله لا تفعل. يبقى صيغة لا تفعل حقيقة في إيه؟ حقيقة في معنى النهي يفهم منها معنى النهي عند التجرد عن القرائن. وقال في الأشعرية ليست له صيغة. ماشي؟ وإحنا كنا قبل ذلك أن نفس الشيء في الأمر. قلت إن الشيخ يعنى بالفرق بين إيه؟ بين أصول الشافعي رحمه الله وأصول الأشعر. وقالت الأشعرية ليست له صيغة. أحدكم يشرح هذه العبارة تحتمل معنى أي؟ ماشي يتوقف بمعنى أي؟ بسبب ورود الصيغة. إحنا قلنا التوقف له محملان. التوقف له محملان، إما التوقف بمعنى عدم الدراية ليست له صيغة، ليست له صيغة بمعنى إيه؟ بمعنى أقول مثلا صيغة لا تفعل، لا أدري هل هي موضوعة للنهي أو موضوعة لغيره لأنها تستعمل في غيره. ماشي؟ تستعمل للإرشاد، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤوا، تستعمل للإرشاد وتستعمل في الكراهة وتستعمل في اليأس يفيد معنى اليأس. الله عز وجل يخطب الكفار وهم في جهنم يقول لهم لا تعتذروا. ماشي؟ لا تعتذروا، هذا اليأس. لا، لأن الدار ليس الدار تكليف. واضح؟ بس المقصود بهذه العبارة اليأس. طيب فيقول النهي يستعمل لا تفعل، تستعمل في تحريم وفي في اليأس، وتستعمل في الإرشاد، وتستعمل في الدعاء، تستعمل في كل هذه المعاني. أنا لا أدري هل هي وضعت للتحريم أو وضعت لغيره. أو التوقف بمعنى إيه؟ التوقف بمعنى، إحنا قلنا التوقف بمعنى لا أدري هل هي وضعت لهذا أم لذلك. أو التوقف لأجل الاشتراك، يقول هي استعملت في هذا فتكون مشتركة فيه، واستعملت في هذا فتكون مشتركة فيه، فهي حقيقة في الأول حقيقة في الثاني، فإذا جاءت على أي شيء أحملها، على الحقيقة الأولى أم الحقيقة الثانية أم الحقيقة الثالثة، فأنا توقف ولا أحملها على معنى إلا بدليل. يعني لو قلت للشيخ الأشعري لا تقربوا الزنا لا تدل على التحريم، يكون ماذا؟ يدل على التحريم لقرينة ضمت للا تقرب. فأنا أتألك أنت لا تقربوا الزنا دلت تدل على التحريم ولست بحاجة للبحث عن قرينة، هي بصيغتها تدل على التحريم. إلى هذا الفرق بينك وبين المذهب الذي نسب إلى الشيخ أبي الحسن. هو يحتاج إلى دليل لكي يدل على التحريم، نحن نحتاج إلى دليل لكي نصرفه على التحريم. جميل، بس هو كمان يقول لك أنا لا أحملها على التحريم ولا على غير التحريم إلا بقرينة. ماشي. وقد مضى الدليل عليه في الأمر. ماشي، ارجعوا إلى الأمر. فصل. وإذا تجردت صيغته اقتضت الإيه؟ إذا تجردت عن وإذا تجردت صيغته عن القرائن، أنت قلت إيه؟ عن القرائن الدل على غير التحريم. لما أنت لا تفهم الحشية، أنا أريد أن تقول أنت من رأس، أنت تستطيع أن تكون أحسن من الحشية، أنا أريد أن تكون من رأسك، تستطيع أن تكون أحسن من في الحشية، يعني ما فيش مشكلة تكون أحسن. إيه؟ مطلق النهي. مطلق النهي. بس خلي بالك من شيء هنا، لو قال لك لا تفعل وإن فعلت عاقبتك، ماشي؟ هل هذا يدل على التحريم؟ لا، لا تفعل وإن فعلته أعاقبك، مع أنه قد وجدت قرينة، ولكن قرينة موافقة، قرينة موافقة. يبقى إذا تجردت صيغته عن قرينة تقتضي غير التحريم، لأنه قد تقترن به قرينة تدل على التحريم فيتأكد معنى التحريم. المعنى واضح؟ يبقى دلوقتي الحاصل عندي أن النهي لا تفعل بدون قرينة تدل على التحريم. طب إذا وجدت معها قرينة تؤكد التحريم يبقى من باب أول، لكن لا تصرف عن التحريم إلا بقرينة. وإذا تجردت صيغته عن القرائن المقتضية لغير التحريم اقتضت الإيه؟ التحريم. وقالت الأشعرية لا يقتضي التحريم ولا غيره إلا بدليل بناء على المسألة السابقة. إذا قال لي لا تفعل، أنا لا أعلم هل هي موضوع للتحريم أو موضوع للكراهة أو موضوع للإرشاد أو موضوع لليأس، فأنا لا أحمل على واحد من هذه المعاني إلا بدليل. والدليل على ما قلنا أن السيد من العرب إذا قال لعبده لا تفعل كذا ففعل استحق الذوم والتوبيخة، تمام كده؟ استحق الذم والتوبيخ. وما لا وهم يقولون هكذا ولا معنى للتحريم إلا ذلك أنه ما يستحق التوبيخ والذم على فعله، فدل ذلك على أنه يقتضي التحريم. ويبقى الدليل ده يدل على إيه؟ يدل على أن صيغة لا تفعل دلت على التحريم بوضع اللغة لا بوضع الشرع ولا بوضع العرف. لماذا؟ لأن السيد من العرب في الجاهلية قبل مجيء الإسلام فهم من لا تفعل معنى التحريم، لما قال لعبده لا تفعل ولم يأتي شرع حتى أن كل استثناءه من الشرع، قال لعبده لا تفعل، فلما فعل قام فضربه، تمام كده؟ وذمه، لأنه فهم أن هذه الصيغة موضوع لغة للتحريم للمنع من الفعل. ماشي. فصل. إذا انتهى الوقت أخبروني. ماشي. طيب. وإذا تجردت صيغته اقتضت الترك على الدوام وعلى الفور. هذه مسائل يختلف فيها الأمر والنهي. هناك كنا نقول الأمر لا يدل على التكرار المستوعب للزمان بحسب الإمكان، صح؟ وهنا يقول لك النهي يدل على الدوام، يعني كالتكرار. ما كالتكرار، ما معنى صلي؟ يعني صلي من الآن إلى يوم القيامة. إذا قلنا أنها تدل على التكرار أنت قلت لا هي لا تدل على التكرار. طب إذا قال لك لا تقربوا الزنا أي من الآن إلى يوم القيامة دل على الإيه؟ على الدوام وعلى الفور، يعني تمتنع من لحظة ورود النهي ومن لحظة ورود الأمر وتستمر إلى يوم القيامة. دي كده معنى إيه؟ إذا تجردت صيغة النهي اقتضت الترك على الدوام وعلى الفور. في عندك إشكال في هذا؟ بس في جزئية لم تشرح. طيب هذا إذا تجردت صيغته، طب ما هو الاحتمال الآخر؟ ألا تتجرد صيغته؟ كيف لا تتجرد صيغته؟ اشرح هذه. قرينة تصرف الكراهة. لا. أو قال لا أفعل هذا الأمر. أيوة. إذا قيد بالمرة دل على المرة. لا تسافر اليوم. إذا أنا منهي عن السفر اليوم لكن يمكن أن أسافر غدا. يبقى لو قيد بالمرة ماشي؟ أو قيد بعدم الفورية يقيد بذلك. فأقول لك لا تسافر اليوم، أو أقول لك لا تسافر بعد شهر. لا تسافر اليوم، اليوم هو قضية النهي ولا يتناول ما بعد ذلك من الزمان. ولو قلت لك لا تسافر بعد شهر يبقى أنت يمكنك أن تسافر اليوم. يبقى وإذا تجردت صيغته عن التقيد بما إيه؟ وإذا تجردت صيغته عن قرينة تدل على التقيد بالمرة ماشي؟ أو التقيد بعدم الفورية، إذا تجردت صيغته عن ذلك اقتضت ترك على الدوام وعلى الفور. عن قرينة تقيده. ماشي اللي أنا قلته اللي هي تقيده بالمرة أو تقيده بعدم الفورية. ماشي. لا تصطادوا في يوم السبت، اصطادوا في يوم الأحد. هل يحمل على الدوام؟ لا يحمل على الدوام. لكن لو قال له لا تصطادوا يبقى على الدوام وعلى الفور. أو أنت تأتي بمثال جيدا. إذا قال تصطاد يوم السبت طلب التحريم في سائر يوم السبت. بس هي قضية أنه لا يستمر إلى الأحد. ماشي ماشي. بس هذه ليس الدوام، الدوام هو إيه؟ من لحظة ورود الأمر إلى يوم القيامة. فاهم؟ لكن لا تصطادوا في كل يوم سبت. ماشي؟ يبقى هنا النهي يتعلق بإيه؟ بكلما وجد يوم السبت. ماشي؟ يبقى برضه قضيتها ليست الدوام هنا. بخلاف الأمر، بخلاف الأمر فإنه لا يدل على التكرار ولا يدل على الفور، وذلك أن الأمر يقتضي إيجاد الفعل، فإذا فعل مرة في أي زمان عندك إيه؟ عندك فعلا؟ فإذا فعل مرة في أي زمان بدون فعل ماشي؟ عندكم في أي زمان في نسخة في أي زمان فعل ماشي، فإذا فعل مرات في أي زمان فعل سمي إيه؟ سمي ممتثلا. وفي هذه النسخة إذا فعل مرة في أي زمان فعل بدون تنوين. نعم هو عندي نون مضبوط فعل سمي ممتثلا. وقال تحت في نسخة فعلا هو خطأ. ماشي في مشكلة هذا الكلام؟ ولكن في أي زمان يعني في زمان يصعره الأمر ما هذا الأمر ضروري؟ طيب يبقى إذا فعل في أي زمان طيب أولا هو ما المقصود من الأمر؟ المقصود من الأمر إيجاد الفعل، وهو بالمرة الواحدة يوجد، وما دام قد وجد فقد حصل الامتثال. ما المقصود من الأمر؟ إيجاد الفعل، وهو بالمرة الواحدة يوجد، إذن ما تعلق به الأمر حصل فوقع به الامتثال. طيب ما المقصود من النهي؟ الكف عن الفعل، والفعل يوجد بالمرة الواحدة، إذن أنت لا تمتثل النهي حتى تكف عن هذا الفعل في كل وقت من الأوقات، لأنك إذا فعلته في مرة من المرات فقد وجد، وأنت مطلوب وأنت مطالب بأن لا توجده. فهمتم الفرق؟ لا تخرجوا الزنا، لا تشربوا الخمر، لم أشرب اليوم، لكنك إذا شربت غدا فقد شربت، وقد حصل ما أمرت بإيه؟ بعدم إيجاده. كده واضح؟ وفي النهي لا يسمى منتهيا إلا إذا سارع إلى الترك على الدوام، لأنه لو فعل في اللحظة الأولى بعد ورود النهي يكون مرتكبا لما طولب بعدم إيجاده. ما طولب بالكف عنه أحسن. ماشي ماشي. وما الذي نهاني عن أن أكرره هذا الفعل؟ مثلا نهيت عن أن أفعل مثلا شيئا، شرب الخمر مثلا، شربت، وقعت في النهي، صح؟ ثم لو فعلته مرة ثانية أنت فعلت المنهي عنه مرة. ما المشكلة؟ وقعت في المنهي صح؟ تمام. بوقوعك في المنهي عنه لا يرتفع لا تفعل، بس لا تفعل هذه مستوعبة للزمان من لحظة وروده إلى على الدوام. فإذا فعلت في اللحظة الأولى ارتكبت المنهي عنه وتأثم، ثم أنت في اللحظة الثانية مطالب بالكف عنه، فلو فعلته في اللحظة الثانية تأثم ثانية، ثم لو فعلته في اللحظة الثالثة وأنت في اللحظة الثالثة مطالب بالكف عنه، تأثم ثالثة وهكذا. فصل. وإذا نهي عن شيء فإن كان له ضد واحد فهو أمر بذلك الضد، من جهة المعنى لا من جهة الصيغة، من جهة الالتزام لا من جهة الوضع. هذا ما شرحنا في درس الأمر. يعني عند الحركة والسكون مثال لما له ضد إيه؟ واحد. فإذا قال لك لا تتحرك كنت مأمورا بإيه؟ بأن تسكن. يبقى النهي عن الشيء أمر بضده من جهة المعنى لا من جهة الصيغة، ومن جهة الالتزام لا من جهة الوضع. كالصوم في يوم العيدين، هو لا يوجد ثالث، إما الصوم وإما الإفطار، لا توجد وسيطة بين الصوم والإفطار، بأن أقول أنت في هذه الحالة لست بصائم ولست بمفطر. فإذا قال لا تصوم يوم العيد يبقى المعنى من جهة المعنى أفطر في يوم العيد. طب وإذا كان له أضداد كالزنا، قال لي فهو أمر بضد من أضداد، لأنه لا يتوصل إلى ترك المنهي عنه إلا بما ذكرناه. الزنا له أضداد، ماشي. الأكل ضد الزنا، وشرب الماء ضد الزنا، والاشتغال بالصلاة ضد الزنا. من جهة اللزوم؟ أيوة، من جهة الالتزام لا، أو اللزوم لا من جهة الوضع. قال لي طيب لو نهيت عن شيء له أضداد، يبقى أنت مأمور بفعل ضد من هذه الأضداد تنشغل به عن المحرم. كده واضح؟ يبقى لا تقربوا الزنا، إذا صليت فقد فعلت ضد تنشغل به عن، لا تقربوا الزنا يعني وكل الطعام، صح؟ ماشي. افعل ضد من هذه الأضداد التي تحترز بها عن الزنا، لأنه لا يتوصل إلى ترك المنهي عنه إلا بما ذكرنا. وتعليل الشيخ يدل على أن هذا من جهة اللزوم لا من جهة الوضع. يكف عن الزنا ضد الزنا؟ لا، ما هو هنا المسألة، لو هل علي أن أفعل شيئا إذا خطر ببال الزنا؟ خلي بالك من شيء، طب خلي بالك من حاجة، خلي بالك من حاجة، ما هو إيه؟ هم عبروا بالضد ولا عبروا بالدخيل؟ عبروا بالضد عشان تكون المسألة خلافية، عشان تكون المسألة خلافية. لكن الأمر بالشيء أمر بنقيضه، الأمر بالشيء نهي عن نقيضه. أستطيع أن أقول أنا ما أظن ما قرأتوها كذا، يعني الأمر بالشيء لو نعبر بالنقيض، لا، الأمر بالشيء نهي عن نقيضه قولا واحدا، والنهي عن الشيء أمر بنقيضه قولا واحدا. والفرق أنت تقول هنا إيه؟ الزنا والكفر عن الزنا، هذه علاقة إيه؟ النقيض بالنقيض، مش ضد بالضد، علاقة النقيض. يعني الزنا وترك الزنا، الزنا والكف عن الزنا، فهم العلاقة بينهم علاقة النقيض. لا، هنا نقول الأمر أو النهي عن الزنا أمر بالكف عن الزنا بلا إيه؟ أو نتصور هذا أنه بلا خلاف، أو يمكن أن نقول بلا خلاف، ماشي. ولو وجد خلاف فهو خلاف يعني إيه؟ ضعيف للغاية. لكن المسألة التي نحن فيها اللي هي مسألة الضد، دعك من مسألة الزنا، نمثل بمثال أقرب شوي. لو قلت لك لا تقعد، لكي تلتزم ماذا ستفعل؟ طب ولو أن صاحبك هذا أنا قلت ضجع، أنت ممتثل وأنت ممتثل، أنت فعلت ضد القعود وهو فعل ضد القعود، لأن القعود له أضداد، له الضجاع ضد والإيه والقيام ضد. مثال لا تشرب الخمرة. كيف تغتسل هذا؟ أنا أكف عن شرب الخمرة، لا أترك الخمرة. ليست النزلة في الكف. الكف عشان إحنا قلنا إيه؟ مسألة النقيض. أنت تكف بأن تفعل ماذا؟ إيه؟ هذا الجلوس كففت به عن الزنا. هذا الجلوس كففت به عن شرب الخمر. شربك للعصير كففت به عن شرب الخمر. تنام وتستريح وتوحيدي تكف به عن شرب الخمر. بس هو ليس الأمر كما تقول، هذا بعيد جدا. وأنا قلت لك لا تشرب خمر وقيفا حتى تشرب قاعدة، فهم؟ لا يعني أقول فعل ضد من الأضداد، فعل ضد من الأضداد يحصل به، خلي بالك من الكلمة، فعل ضد من الأضداد يحصل به الكف عن شرب الخمر. فعل ضد من الأضداد يحصل به الكف عن الخمر. يعني إذا جلست وشربت الخمر فأنت لم تفعل ضدا تكف به عن الخمر. إذا أنا لم أشرب ولكن أجلس أو يعني أنام أو أذهب، هذه كله أضداد للنهي. أضداد الجلوس، القعود، النوم. إذا لم يجد فيها الخمر فهي ضد. غيره حال غيره يحصل بها كف عن شرب الخمر. لماذا يختاروا إلى هذا الوضع؟ ألا يكفي أننا إذا قلنا مثلا لا تفعل شيئا تكف عن هذا الشيء ولا تفعل شيئا آخر؟ بس هذا الكف لا يحصل في الواقع إلا بفعل شيء. أنا مثلا ذاهب إلى شرب الخمر، لم أشرب الخمر، خطر البالي أن أشرب الخمر والكوب في يدي، لم أشرب الخمر. هل علي أن أحدث بعد ذلك أو بدله فعلا آخر حتى أكون ممتثلا لهذا الأمر؟ أنت تسأل سؤال، لو بقي في ذهنك إلى المغرب يكون جيد. أنا أظن لا يبقى في ذهنك أصلا. لا يبقى في ذهنك، لأنه يقول أنت لابد أن تفعل ضد من الأرسال حتى تكون ممتثلا. السؤال الآن حتى تفهم معنى الضد، هل الضدان يجتمعان؟ الضدان قد يجتمعان. لا يجتمعان. لا يجتمعان. هما قد يرتفعان. الضدان لا يجتمعان، البدء والصواد لا يجتمعان. هما نقيضان. لا ضدان. يعني أنا أشرح أي شيء أشرحه. النقيضان هي مقابلة الشيء، هي المقابلة بين الإثبات والنفي. افعل لا تفعل، فهم؟ موجود غير موجود، هذه العلاقة يقال لها علاقة النقيض بالنقيض، موجود غير موجود. طيب متحرك وساكن علاقة ايه؟ تناقض. ليس التناقض، مع انهم فهم؟ ليس له الا ضد واحد، لكن لو كنت متحرك وغير متحرك هذه علاقة ايه؟ تناقض. طيب الضدان يجتمعان ولا يرتفعان. طب اذا كان الضدان لا يجتمعان، اذا كان الضدان لا يجتمعان، يبقى الكف عن الخمر، شرب الخمر والكف عنه هل يجتمعان؟ الكف عن شرب الخمر هو نقيضان. طيب ماشي، شرب الخمر وضده الذي هو ضد له ايا كان، هل يمكن ان يجتمع؟ القعود ليس ضد للخمر. ليس ضد للخمر. هو فعل شيء لا يمكنك أن تجمع بينه وبين شرب الخمر. ماشي؟ فعل شيء. لا يكون ضد للخمر. أو كان الشخص يذهب إلى أن يشرب الخمر. ثم تفكر ورجع. يعني المشكلة في إيه؟ المشكلة في إيه؟ في الامتثال. المشكلة يعني أنت أتيت بمثال واحد. ماشي؟ له ألف ضد، لا تشرب الخمر لا تم ضد ألف ضد، فتقول المسألة بعيدة ألف ضد عشان أنا أقررها في ألف ضد هذا صعب. أنا جبت لك مثال ماشي، مثال له ضدان اللي هو الإيه؟ القعود. فإذا قلت لك لا تقعد كيف تفسر أنت هذا؟ بالقعود. القعود ضد للإيه؟ ضد القيام ضد القعود. طب والاضطجاع ضد القعود. نقارن المسألة بمثال واحد له ضدان، لكن أنت تقول لا تشرب الخمر لا تقعد ضد، كل ما يكف معه عن شرب الخمر هو ضد الخمر حتى وإن لم يقع عليه نفس الضد اصطلاحا، اصطلاح المناطق أو المتكلمين ماشي. المقصود عندي بالضد هنا هو شيء لا يكون معه شرب الخمر. يبقى لا تقول لي الجلوس فلا ممكن أجلس وأشرب الخمر، لا، الجلوس الذي ليس فيه شرب خمر، والقعود الذي ليس فيه شرب خمر، والاضطجاع الذي ليس فيه شرب الخمر، وصلاة الركعتين الذي ليس فيهما شرب الخمر، والصوم الذي ليس معه شرب الايه الخمر، والنوم الذي ليس معه شرب الخمر، كل هذا ضد ايه؟ ضد شرب الخمر. ماشي واضح. يبقى الخطأ ليس في القاعدة. أنت تأتي بمثال الكلام فيه ينتشر على كل ما أتيت لك بالعشرة آلاف ضد ماشي، كل واحد منها يحترز به عن شرب الايه الخمر، لأن القاعدة هي عندي إيه؟ الضدان يجتمعان، وأنني إذا يعني لم أتلبس بهذا فلا بد أن أتلبس، لا بد أن أتلبس بغيره. إذا لم أتلبس بشرب الخمر فقد لبست بغيره. ماشي، هذا كل هذا مفهوم. كان سؤالي عن عما إذا خطر ببالي أن أشرب الخمر مثلا ثم كفرت عنه ولم أفعل شيئا آخر، أنا جالس هكذا خطر ببالي أشرب الخمر ثم لم يخطر ببالي ذهب عن بالي، ألا أكون حينئذ ممتثلا؟ ألا أكون حينئذ ممتثلا أم لابد أن أفعل شيئا أقوم أصلي مثلا أو أصوم؟ ما هو برضك أين النهي؟ النهي عن ماذا؟ النهي عن شرب الخمر. وخطر ببالك أن تشرب؟ خطر ببالي أن أشرب ثم أغيب عنه أو الحصل منك الآن هو جلوس ليس فيه شرب الخمر، هذا يعد ضد شرب الخمر. على كل لأجل ما تقوله أنت، قال بعض العلماء يخالف هذه القاعدة كما كان يخالف في مسألة النهي الأمر يعني، فأقول لك يمكن ألا يخطر الضد بالبال، يمكن ألا يخطر الضد بالبال، فكيف فهم؟ فكيف تكون ممتثلا بفعل شيء لم يخطر لك على بال؟ لذلك هم يخالفون في هذه القاعدة. بس على كل نحن نقرر على ما قرره الشيخ، لكن توجد أقوال مخالفة أو توجد أقوال مخالفة. ماشي ماشي، وصلنا إلى أين؟ وإذا نهي عن شيء فإن كان له ضد واحد فهو أمر بذلك الضد من جهة المعنى لا من جهة الصيغة، كصوم في العيدين، لا تصوم العيدين معناها من جهة المعنى والالتزام أفطر في العيدين، لا تصوم في العيدين يعني أفطر في العيدين، تمام كده. وإن كان له الضاد كالزنا له عشرة آلاف ضد فهو أمر بضد من العشرة آلاف ضد، كده واضح؟ لأنه لا يتوصل إلى ترك المنهي عنه إلا بما ذكرنا. ماشي ماشي ماشي، سل اسأل أخذ النصف دقيقة خلي لا بد توقف، صلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.